يمكن أن يصيب قلب العبد، وأنه أمر يقع فيه كثير من الناس وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. فإن العبد كما ذكر ربنا عز وجل فقال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مما يدل على أن العبد قد يكون على الإيمان ثم ينتقل إلى ما يقتضي حبوط العمل وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. وهذا الأمر وهو أمر أو هذه الآية وما يتعلق بمعناها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا متعلق بمسالك نفاقية فيما يتعلق بعدم إقدار الرسول منزلته وعدم إقداره قدره. الحاصل أن الله عز وجل في مقابل ذكر المؤمنين وذكر الكافرين أطال في ذكر المنافقين، وما ذلك إلا لإخبار الخلق بأن هذا فريق عريض، وأن هذا شر وبيل، وأن هذا أمر يحتاج إلى فضل اعتناء سواء كان من العاقل فضلا عن ذي دين. فكل متعبد لابد أن ينظر ويجعل لنفسه قدرا من الاهتمام. فلذلك هدى الله عباده فبين لهم كثير من صفاتهم، بل إن القرآن عني في كثير من الصور بذكر الصفات المتعلقة بهذا الفريق ليفتش كل عبد في نفسه أهو منهم أم لا. وإن من أغبن العباد فيما يتعلق بالإيمان هو الركون إلى الإيمان والتسليم بأنه من أهل الإيمان، والتسليم بأنه من أهل الإيمان. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. انظر، الله عز وجل ذكر العنوان والحكم قبل أن يذكر تفصيل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هل يمكن أن يقال في حق من قال آمنت بالله واليوم الآخر أن يقال في حقه أنه ليس من المؤمنين؟ قد يقال وهو كاذب، قد يقال وهو غير صادق، قد يقال وهو غير متيقن. إنما يقول وما أولئك بالمؤمنين، وما هم بمؤمنين. في آيات أخرى يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. انظر، فهنا يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، اللي هو صفات المؤمنين، لأن صفات المؤمنين بأنهم يوقنون بالغيب، بأنهم يؤمنون بما أنزل الله وما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبل، يؤمنون بالغيب، يوقنون بالآخرة. فهؤلاء يقولون ما يثبت الإيمان، آمنا بالله وباليوم الآخر. ولكن يحكم الله عز وجل ويبين أن هذا الفريق الذي وهو من الناس، أي هذا الفريق الذي يدعي ذلك، ما له وما هم بمؤمنين، وما هم في قلوبهم مرض، يخادعون الله وهو خادعهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم عرض الله تبارك وتعالى لحقيقة علاقة الإيمان بقلوبهم، وأن الإيمان عندما يتولد عند نطق الكلمة يكون كالشطط الذي يوقد، أو كالثقاب التي عندما تشطها تحدث ضوءا كبيرا، ثم سرعان ما ينخفت، ثم سرعان ما ينطفئ. وهذا هو علاقة المنافقين بالإيمان، هو أنه متى بدأ أو حينما يبدأ أن ينبت في القلب بنطق الكلمة أو ادعائها سرعان ما يضيء، وبنفس السرعة بل أسرع ما ينطفئ. وهذا مقام ليس هو موطن تذكرة أو موضوع التذكرة، إنما آيات البقرة فيها أسرار بليغة بديعة. وأحب أن أقول من باب التنبيه والتذكير لنفسي وإخواني، ليس هناك آيات في سور القرآن كلها وصفت المنافقين بأوصاف دقيقة متعلقة بحال القلب مع الإيمان كما جاءت في سورة البقرة. حقيق أن سورة التوبة، حقيق أن كثير من السور، حقيق أن كثير من الآيات جاءت في القرآن تبين أحوالهم، لكن جاءت هذه الآيات بعيدا عن سورة البقرة لتبين للناس كيف يمكن أن يكتشفوا أو يتحسسوا أو يتحسبوا المنافق من غيره. أما في سورة البقرة فالآيات متعلقة بعلاقة القلب بالإيمان، كيف أنه يمكن أن يستضيء به لحظة ثم ينطفئ فيحيا في الظلام ويطمئن بذلك الظلام، ولا يتعلق أمره ولا يتعلق همه إلا بتحصيل الدنيا، إلا بتحصيل الدنيا بالدين. وإن من أعظم فساد القلوب أن يأكل العبد بدينه بحيث يطلب الدنيا بالدين، بالرغم من أن الدين إنما جعل لعمارة القلوب، وإن الدين إنما جعل ليعمر الآخرة. حتى وإن أفقدك دنياك حتى وإن أفقدك دنياك، لكن عندما يكون الدين مطية للدنيا فهذا هو أكبر نتيجة يقع فيها المنافق، وهي أن قلبه يتحول بدلا من أن يستضيء بدون الإيمان، وبدلا من أن يعافى بعافية الإيمان يمرض ويظلم وتشتد ظلمته حتى يتحول مساره، فبدلا من أن يتقدم يتراجع إلى الوراء أكثر وأكثر، فبدلا من أن يطلب بالدين الآخرة يطلب به الدنيا. وهذه مسألة تظهر جلية في واقعنا ويراها كل عاقل فضلا عن ذي دين، يراها ويسمعها من ملتحين، من دعاة، من عباد، من رسميين، من غير رسميين، من كبار، من صغار، إلا من رحم الله تعالى، يسمع عجائب ويرى فظائع تذهل منها العقول. فتجد من يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على الازدراء، وهذه من أكبر ما يقع فيه المنافق، أنه إذا تكلم، حتى أن كبيرهم لما كان في إحدى الغزوات في المدينة ورجع بثلث الجيش قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بمعنى أنه يوسم النبي صلى الله عليه وسلم بضد ما هو فيه، فإن أعز من خلق على هذه الأرض وأعز من وطئت قدمه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المنافق حقدا منه وظلمة في القلب وسوادا في النفس لا ينظر إلى المؤمن إلا بحقد وغل، ولا يعظم المنافق في دنيا إلا من بيده دنيا يعطيها إياه، لا يعظم المنافق. ويجلي هذا المعنى، يجلي هذا المعنى قول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا استجنانا تسترا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، وسماهم شياطينهم لأنهم في الحقيقة من الشياطين من اليهود والنصارى ومن ولاهم ومن شيعهم، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، لا تغتروا بأننا نقول للذين آمنوا آمنا ولا يدخل عليكم ذلك، ولا تظنوا أننا تبرأنا منكم، ولا تظنوا أننا سرنا على ما صار عليه المؤمنون، إنما نتصنع لهم بكلام، لكن في حقيقة المسلك نحن معكم ونحن منكم ونحن مناصرين لكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إن معكم في حقيقة الأمر إن نناصركم، إن لا نبذل من الجهد ومن القول ومن الادعاءات ومن الافتراءات إلا لندلل على أننا معكم وفي صفوفكم ومن صفوفكم. وأما ما يقال وما تسمعوه منا من أننا نتشدق بالإيمان أو ندعيه أمام الآخرين فإنما يقع منا ذلك استهزاء واستخفافا بهم، لأنهم قوم يرضون بالكلمة، لأنهم قوم مغفلون، ودائما أهل الكفران وأهل النفاق ينظرون إلى المؤمنين الذين يتعاملون بالسلامة في المقاصد ويتعاملون بالظاهر إيمانا منهم بالقواعد الشرعية بأننا نتعامل بالظاهر والله يتولى السرائر حتى يفضح الله عز وجل المكنون من الباطل لصاحب الظاهر الحسن. فإن كثيرا من أهل الكفران والنفاق يظنون أن ذلك خيبة، وأن ذلك نوع من العبط عند المؤمنين، وما يدرون أنهم يسيرون على قواعد رسمها لهم الشرع. وهذه النظرة موجودة من قديم، هذه النظرة موجودة من قديم، حتى أنني أذكر ما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، من أنه أثناء الحرب العالمية التي كان فيها أحد الصراعات على أرض مصر بين الألمان والإنجليز، أن الألمان كانوا من باب أن يستدروا عطف ومساعدة ومعاونة المصريين، فكانوا يلقون عليهم منشورات من الطائرات، هذه المنشورات يكرون لهم فيها: نحن إخوانك، إنما نحن نساعدكم على القضاء على الأعداء الكفار من أولئك الإنجليز، ويذكرون كلاما بهذا المعنى، ثم توقع أسفل تلك المنشورات: أخوكم محمد هتلر. وهذه حقيقة ذكرت، بمعنى أنه إنما يستدر عطفهم بأنه صار محمدا، وأنه حتى وإن كان مشهور بين الناس، ذلك النازي الحاقد الذي كان لا يرى إلا نفسه ويحرق كل من عداه، كان يستعبط المسلمين المصريين بأنه محمد هتلر. ونابليون لما نزل مصر جمع المشايخ، وخاصة ما كانوا من كبراء الطرق الصوفية، وأزعن وبين لهم أنه يزعن لطريقتهم وأنه معهم، وأرسل كليبر يحضر معهم بعض ما يسمى بحضراتهم، ويجلس في جلسات ما يسمونه بجلسات الذكر ليلبس عليهم. كل ذلك من باب أن أهل النفاق والكفران إنما يستدرون عطف المؤمنين استهزاء، كما قال ربنا عز وجل وعلمنا: وتعلم من مقتضى أصول عقيدتك أن تعظم كل حرف في القرآن، وتعلم أنك مهما تعلمت من بيان كل حرف من الكتاب فإنما تأخذ القليل، إنما تأخذ الندى للسيل، إنما تأخذ الندى للسيل. فلا يزال القرآن وسيظل بكرا حتى يبين الله عز وجل ما وراءه من معان، ويكون كل ما اهتدى به الناس من معان لا تعد ولا تحصى يكون ذلك بمثابة الندى للسيل. الحاصل أن هذا ترجم في هذه اللفظة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أفهموهم القضية وبين لهم الموضوع، فقالوا لهم: إن في الحقيقة من حيث مقاصدنا ونوايانا ومن حيث سعينا ومن حيث قدراتنا وما نملك إن معكم، وما يصدر منا مع المؤمنين إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله عز وجل يستهزئ بهم، ومن استهزأ به الله فإنه يظل يظن أنه على شيء، وهو في الحقيقة ما يزداد بظنه ذلك إلا بعد. إن من استهزاء الله بالعبد تحقيره، وليس معنى التحقير إفقاد ما في يده من الدنيا، إنما يكفي أن يكون هناك نفر واحد يدعو عليه ملايين مملينة بسبب ما وقع عليهم من أي شيء. قد يكون لك أبوك الذي أنجبك، لكنه من شدة ظلمه يبلغ بأمك وإخوتك أن يدعو عليه، بالرغم من أن مقامه أن يدعى له، وبالرغم من أن مقامه أن يذكر بالخير، لكن قد يكون له من فرط اليد السوء مما ينطقك بضد ما ينبغي أن يكون. فكيف إذا لم يكن له عليك ما ينبغي أن ينطقك بالحق، ما ينبغي أن ينطقك بالخير؟ فإن من عظيم تحقير الاستهزاء. ما معنى الاستهزاء؟ ما معنى أن أستهزئ بك أو تستهزئ بي؟ كمعنى ليس وقوعه من الله، يعني ليس شرحا لصفة لحقيقة الفعل وحقيقة وقوع من الله، لكن كتقريب للمعنى. معنى أن أستهزئ بك أو أن تستهزئ بي هو أن أحقرك، هو أن أدنيك، هو أن أجعلك في نظري قبل غيري مهان. فما الاستهزاء إلا بذلك؟ لأنه في مقابل الاستهزاء التقدير، في مقابل الاستهزاء الاحترام، في مقابل الاستهزاء رفع الذكر، في مقابل الاستهزاء التبجيل. فإذا لم يكن لك عندي مقاما يقتضي تبجيلا أو يقتضي احتراما أو يقتضي ما شابه ذلك، وقع مني لك ما يقتضي الاستخفاف بك، وما يقتضي تحقير المستهزأ به، وما يقتضي إهانته. إذا فهمت هذا المعنى فاعلم أنهم إنما أرادوا أن يهينوا الله وأن يقللوا من شأنه العظيم بأن يظنوا أنه لا يعلم ما هم عليه، يخادعون الله، ومن ظن أن الله يخادع فقد أهانه، ومن ظن أن الله يخادع فقد حط قدره، ومن ظن أن الله يخادع فقد قلل شأنه. وفي الحقيقة هل يخادع من لا تخفى عليه خافية؟ من الذي يخدع؟ متى أسمى خادع لك؟ عندما أخفي عنك ما لا تستطيع أن تراه، أخفي عنك ما لا تستطيع أن تعلمه، أخفي عنك ما لا تستطيع أن تكتشفه. عندما تكتشف أو عندما تعلم أو عندما يظهر لك بعد حين ما كان مخفيا عليك، فإنك بملء فيك تقول إنني مخدوع، لقد خدعت. لماذا؟ لأنه قد خفى عنك وعليك ما كان ينبغي أن يظهر لك. لماذا يمكن أن تخدع أنت؟ لأنك لست بكل شيء عليم، لأنك تخفى عليك الخوافي، بل قد تخفى عليك الظواهر، بل قد لا ترى المشاهد فضلا عن الغائب. ولكن من لا يغيب عنه شيء، ولكن من هو بكل شيء عليم، ولكن من هو بكل شيء محيط، ولكن من لا تخفى عليه خافية، ولكن من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هل يمكن أن يخدع؟ فالمنافقون يهينون ربهم، المنافقون يظنون أنهم سيأتون يوم القيامة بما أظهروا من دين من أهل الفضل، وفي نفس الوقت يرون أنهم بما لهم من اتفاق وما لهم من ترتيب مع غير المؤمنين، مع أعداء المؤمنين، مع محارب المؤمنين، يرون أنهم بذلك يكسبون ما أرادوا كسبه. فإن أرادوا كسب سلطان فسيكسبونه، وإن أرادوا كسب مال فسيكسبونه، وإن أرادوا كسب علاقات وتأمين وحماية ممن يرون أنهم قادرون على الحماية فسيأخذون ذلك، هذا ظنهم، وهم لا يعلمون أن المقادير بيد الله، وأن الحفظ بيد الله، وأن الحماية بيد الله، وأن الله يمهل ولا يهمل، وأنه لا يكون شيء في كونه إلا بإذنه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا أمر ينبغي أن نتنبه له ونتفهمه، أن المنافقين إنما حقيقة أمرهم أنهم وقعوا في كثير من الكوارث الإيمانية، وكثير من الفظائع المسلكية، وكثير من الكروب والنواقض العقدية الإيمانية، مما جعلهم يستحقون أشق عقوبة في الدنيا والآخرة. أشق عقوبة، ما هي أشق العقوبة؟ إن كثيرا منا عندما يكون هناك من ظلمه، وهناك من سلب حقه وأخذ ماله وتعدى عليه، كثير يقول الله يشلك، الله يبتليك بالسرطان، الله يبتليك بالأسقام والأورام، لا يحصل لك حادث تتشل فيه تتكسر، ويظن أن هذا هو أشق العقوبات، ويلح على الله أن يسأر له ممن ظلمه، ويدعو عليه بالمصاب الذي يخافه في نفسه، ويستصعب ما يمكن أن يقع من مثل ذلك. لكننا بهذه الحقيقة نجهل أشق العقوبات. إن أشق العقوبات هي ما يتعلق بالقلوب، عندما يختم الله على القلب، عندما يزيغ الله القلب، عندما يطبع الله على القلب، عندما يجعل الله على القلب قفل وأغلال، هذه أشق العقوبة. حتى لو ظل صاحب ذلك القلب على قدميه حتى نط أو قفز في صندوق الميت بحيث لا مرض ولم ينم على جانب ولم يشتكي، بل ظل في كل معطياته وكأنه قفز في الصندوق، لم يتململ ولم يتمرد ولم يصبه وجع ولا ألم، يقول الناس إنه سعيد، إنه مكرم، ده ظل على قدمي حتى قفز في الصندوق، صندوق الميت، ونام على سرير الموت. وهذه غفلة وجهل منا، لأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وإنه قد يحرم العبد من المذكرات. والله إني أعلم مما أعلمه أو مما علمت في حياتي من أناس كانوا من أشقى الناس، حدثت لهم حوادث، سواء كان في حادث قيادة سيارة أو غير ذلك، كانت سببا لتحولهم كما يقال 180 درجة، تحولوا من قساة قلب ومن فجرة ومن شريب خمر ومن مرتادي صلاة القمار لما لهم من يسر في المال إلى أصحاب دين. أعرفهم أو أعرف منهم من سمعت قصصهم ومنهم من عرفته بعينه. فكانت تلك الحادث وما أشرف على الموت وما وجد من شدة الألم وما وجد من اللحظة الفاصلة بين أنه كان سيموت ثم لم يأخذه ربه، أنها كانت من أعظم المنن التي من الله بها عليه. قد يحرم الظالم والطاغي من هذه اللحظات التي تكون سبب تذكرة، ليظل القلب قاسي وليظل أنه راكن وأنه مرضي عنه. وما دليل الرضا؟ الحمد لله أن على قدمي وبعافيتي وفي سلطاني، وما يدري المسكين أنه سيأتي يوم القيامة يقول هلك عني مالية، يقول ما أغنى عني سلطانية، هلك عني مالية، ما يدري ذلك. لماذا لا يدري؟ لأن القلب تفحم، تحجر، تيبس، بل قد يكون الحجر ألين منه، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار. فلا بد أن نستوعي ذلك. أشق العقوبة أن يموت قلبك، أن تصير بلا رحمة، أن تصير بلا وازع. إذا قيل لك ارجع فإن فوقك الله، لا ترجع. إذا ذكرت لا تتذكر، وإذا نبهت لا تتنبه، وهذا موجود فينا، لا تحمله على غيرك قبل أن تحمله على نفسك، لا تحمله، لأن القلب إذا حيا كان أشد ما يدل على حياة القلب الخوف من النفاق. وكان القلب إذا مات، اسمع هذا بارك الله فيك، وكان القلب إذا مات كان من دليل موته أنه لا يخاف النفاق، وأنه يأمن منه، وأنه يغرق فيه ويظن أنه من الناجين. انظر إلى صاحب الجنتين في آيات سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وكأنه رب يحكم على ألا تبيد حديقته، بل أتبع ذلك بما هو أشد، وما أظن الساعة قائمة. إذن أنت تكفر بالساعة، إذن أنت قلبك بلغ من القسوة والموت والظلام والختم والقفل درجة أنك ترى أن أمر الساعة هزل هزوا، بل يبلغ به من الاطمئنان ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى في آيات، وهنا يقول أجدن خيرا منها منقلبا، يعني أنه يرى أنه سيسير، أنه ما فيش آخرة، ولو في آخرة هو سيجد خيرا من جنته، وأنه سيكون له المقام الأعلى. كيف بهذا القلب وكيف بهذا الحال؟ وصدق الحسن إذ يقول: المؤمن من جمع إحسانا وشفقة وهم من خشية ربهم مشفقون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أن إلى ربهم راجعون. يا إخوان، إن أرض الخوف وإن قلة التذكرة وإن قلة التواصي بالحق وإن قلة التذكير بما ينبغي من حق الرب عز وجل، إن قلة التنكر للمنكر لتقسي القلب قسوة، تجعل القلب يموت قبل الجسد، وتجعل القلب يتيبس حتى وإن تندر البدن. قد يتندر البدن ويقول لك ما شاء الله عليه، صحته الله أكبر، وشه مورد، صحته عنده 60 سنة وداخل بمكاسر 60 والله شاب، يتندى البدن والقلب قد تفحم، قد تحجر، قد يبس. إن هذا هو عين الموت، إن هذا هو عين الموت. كم منا صناديق موتى تسير على الأرض وهي تحمل ميت. ما هو صندوق الميت الذي تراهم يحملونه إلى المسجد ليصلى عليه؟ صندوق من الخشب حسن منظره وأسدل عليه فراش، ولكن بداخله جيفة، بداخله ميت. كذلك كثير منا قد نظفت أبدانهم وحلوها بالملابس، ولكن بداخل ذلك الصندوق وذلك المنظر والصورة قلب ميت أشق وأشد من الجيفة التي في داخل سرير الموت. لأن الله عز وجل لم يسمي الموت موتا، بخلاف موت الأجساد الذي يدرك الأبدان بمفارقة الأرواح، وصف الموت الحقيقي بأنه موت القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. إنك لا تسمع الصم ولا تسمع الموت الدعاء، لابد أن تستوعب. والمعنى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء. والموت هنا هم، الموت هنا هم من ماتوا في القبور أو ماتت قلوبهم، ماتوا في القبور أو ماتت قلوبهم. والمعنى الأصح من أقوال أهل التفسير هو من ماتت قلوبهم، لأن الموت الذين في القبور يسمعهم الله ويأذن بسماعهم كما أسمع أهل قليب بدر من الكفار الذين ماتوا يوم بدر، أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي عليهم واحدا تلو الواحد أو واحدا تلو الآخر، ويقول لهم: يا فلان ابن فلان، هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ يذكره بما كان يذكره به قبل الموت وقبل القتل في بدر، ولكنه شاء أن يظل على الكفر حتى قتل عليه. فذلك هو الموت الحقيقي. فقد تتندى الأبدان وتحسن صورتها ويحسن منظرها، ولكن تكون صندوقا للميت يحوي ميتا، يحوي ميتا. هذه هي حقيقة النفاق، وهذا هو أخطر. فلذلك إذا سئلت عبد الله ما هي أشق العقوبات، لا تقول أن يبتلى بالسرطان، يبتلى بالشلل، يبتلى. فأيوب قد ابتلي بأمراض وأوجاع وأسقام جعلت أقرب الناس إليه يتأفف منه ولا يستطيع أن يقاربه ولا يستطيع أن يزور ويتعاود عليه، إلا رجلان كان يتعاود عليه، حتى ذكر بعضهم للآخر ما الذي أصابه ما الذي أصابه أيوب حتى يصيبه ما أصابه؟ لعله أصابه ذنب عظيم، لعله أصاب ذنب عظيم أصابه الله به أو بسبب الذنب ما ابتلي به. فلما بلغ أيوب ذلك شق عليه، فقال رب إني قد مسني الضر. والضر هنا ليس المرض، الضر هنا ليس أنه وصل لحالة من التأفف والتعفف عند النفوس بسبب ما يجدون فيه من البلايا والأمراض والأسقام، إنما ما ذكر به سوء. لما ذكر بسوء وظن فيه السوء اشتكى إلى ربه ورفع إلى ربه وقال يا رب مسني الضر بما قالوا، مسني الضر بما حدثوا في أمري وأنت أرحم الراحمين. لم يسأل الله، لذلك لقب أيوب بالصابر لأنه لم يسأل الله الشفاء. كثير من الناس لا يعلم أن أيوب لم يسأل الله الشفاء. ليس من باب أن طلب الشفاء ممنوع، ولكنه نزولا عن درجة الصبر، نزولا عن درجة الصبر. فأيوب كان من الصابرين لذلك، لأنه كان مع شدة البلاء ومع ما أصابه به، ما هي مكانته؟ منتقم منه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيهلكه بما فعل، بما قتل، بما ظلم؟ الله عز وجل يخسف به؟ الله عز وجل يثأر لمن طال من الأموال والدماء والأعراض؟ ما الذي أصاب أيوب؟ انظر إلى مكانته، بالرغم مما أصابه، بالرغم أن شدة مرض وابتلاءه في كل ما له من صورته ورائحته وما هو فيه كان يؤفف من يقترب منه، ومع ذلك يقول المكرم، يقول الملك، يقول العظيم الكريم نعم العبد، نعم العبد. بالله عليك لو أنك ذو دين وفهم وقيل لك أتبتلى بما يبتلى به أيوب بحيث تكون الجائزة نعم العبد؟ لا أعتقد أن كثيرا منا يمكن أن يجيب بنعم، لقسوة القلب والتعلق بالدنيا وحب الدنيا وكراهية الموت. بينما إذا قيل له أتريد أن يكون لك كذا من السلطان من الأموال ثم تكون مع الملعونين والمطرودين لرحب بذلك كثير، إلا من رحم الله تعالى. لابد أن تفهم أن هذا له علامات. فكما قلت يا إخوان أن من علامات حب الدين وتعظيمه هو الخوف من النفاق، هذه علامة حياة القلب. ولذلك يقول أبو مليكة فيما أخرجه عنه البخاري وهو من خيار التابعين رضي الله عنه، يقول أدركت 30، اسمع إلى هذا، أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، يعني أبو مليكة تابعي فللحقهم وشفهم وتعامل معهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أدرك 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كلهم يخشى على نفسه النفاق. وهذا عمر رضي الله عنه كما تعلمون، لما علم أن حذيفة كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلم الله عز وجل نبيه بأسماء المنافقين في القصة المشهورة، كان عمر رضي الله عنه يلح على حذيفة ليعرف منه أهو منهم أم لا. ما هذا إلا عنوان حياة القلب، المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، يحسن ثم يحسن ويجاهد في الإحسان ويسارع فيه وهو مشفق. يقول يا رب لا تحشرني منافقا، يا رب اشف مرض قلبي، يا رب انر ظلمة قلبي، يا رب لا تحشرني مع المنافقين ولا تجعلني منهم. يحسن ويشفق، وهذا يترجمه قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، واحد بيعمل حاجة وهو خايف، واحد بيعمل حاجة وقلبه وجل، قالت يا رسول الله وهو رجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصوم يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين ويعافينا وإياكم أن نكون من المنافقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن من كان له قدر من الدين صحيح في قلبه فإنه أول ما يشعر به هو الخوف من النفاق. فإذا أمن العبد ولم يشعر هذا الشعور فليفتش في قلبه وليراجع دينه. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يشغلهم شاغل بقدر شغلهم بأن يكونوا من المنافقين، ذلك لعلمهم اليقين بما تربوا عليه مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أن النفاق قد يتسرب إلى القلب وصاحبه لا يشعر. فالنفاق مرض سرطاني يتسرب في البدن دون ميكروب، دون سبب محسوس، دون سبب معلوم. حتى أنا يعني مع للتشبيه أهل الطب لا يعلمون للسرطان سبب، فهو يتسلل إلى القلب يسوده يظلمه يعشقه في الدنيا يمد في أمله يرجيه مع فقد الأسباب، يتعلق بما هو غير موجود، يتعلق بخيط العنكبوت يظن أنه أمتن حبل في الوجود، وفي الحقيقة إنما يلقي بنفسه في التهلكة حيث يظن أنه النجاة. ويعظم ذلك عندما توجد أسباب تزكي تلك المعاني، منها أن يعظم الخوف ويرهب الناس ويخاف الناس على دنياهم، فيتردد الناس بين الركون إلى الله عز وجل واختيار ما يقتضيه صلاح الدين وسلامة القلب، حيث لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا اجتمع في النفس ضعف دين ومرض قلب يستشري شيئا فشيء، واجتمع في الواقع مقومات بعث على النفاق من الخوف على ما في اليد من الدنيا أو الطمع في من يخوف أن يعطيك شيئا آخر أو يمن عليك بإبقاء ما عندك، فتجد نفسك قد تعلقت وأملت في الأدنى بل أدنى الأدنى. فإن الناس في الرخاء يؤملون في السعة ويؤملون في دنيا رشيدة ويؤملون في رفاهية لأنهم في سعة وأمن. فإذا اشتد الخوف تجد أن من الناس من تبلغ به حقرته أنه يرضى ولو عاش حتى في مقلب قمامة، ولو عاش على ما لا يأكله حيوان، ولكنه المهم هو عيش بأي عيش وحياة بأي شكل، وما ذاك إلا لأن القلب فقد مقتضى التعلق بما يوحي بالكرامة. لا بد أن تعلم أن أهل النفاق حتى من زمن محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل إهانة، وكانوا أهل خيانة، وكانوا أهل دنس وأهل دناءة، وكل جيل وكل زمن يزداد، حتى ترى أناس تقلبوا في قالب الآدميين وهم أحقر من الخنازير، تقلبوا في قالب الآدميين وهم أنجس من الفئران وما شابه. لماذا؟ لأنهم استحبوا حياة، أي حياة لا يرقبون فيها أي مقتضى لدين. كن من المؤمنين، ودائما ابحث عن هذه العلامة، كلما حيا قلبك كلما اشتد خوفك من النفاق، وكلما مات قلبك كلما أمنت على نفسك من النفاق. حتى إذا ما سألك سائل كيف أنت، تقول مؤمن وموحد بالله، الحمد لله رب العالمين، أنا أعرف ربي، وأنا أعرف ربي أحسن منك ومن قبل أن تولد، وأنا أعرف، وأنا وأنا، مع أن هذا منهي عنه، منهي أن يزكي العبد، أن يزكي العبد نفسه، هذا منهي عنه. قل لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. وفي الآخر هو أعلم بمن اتقى. لابد أن نفهم أننا إنما يقال عنا ذلك، حتى أنك ترى أهل الفجور والمجون والزنا والخنا وما شابه يستخفون بالمؤمنين، يعلنون سبهم، يعلنون تحقيرهم، وأنت لا تشغلك قضية. وأنا لا أطالبك أن يشغلك في مثل هذه المحنة وفي مثل هذه الطامة إلا نفسك، بمعنى أن تنجو بنفسك. ومعنى أن تنجو بنفسك هي أن تقوم بمقتضى الإيمان الذي ينفعك عند ربك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم، والسلامة ضد المرض، إذن لا يكون قلب مريض، والقلب المريض هو القلب المنافق. إذن فمن أتى ربه بلا نفاق فهو ذو قلب سليم، ومن أتى ربه بغير قلب سليم فقلبه مريض. واحذر أن المرض أي مرض النفاق متى وجد تفاقم وتفشى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي المقابل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الجزاء من جنس العمل، إذا وجد في القلب مرض فسيزداد وسيزاد، وسيزاد لك منه وسيعظم، وإن كان في قلبك هدى فسيزداد ويزاد لك منه. وأمر القلوب إلى الله وحده، لا يساعدك فيه صاحب، ولا يساعدك فيه طبيب ولا معلم ولا مرشد. انظر إلى قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني لن يساعدك في القلب أحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لن يساعدك في العافية من النفاق وسلامة القلب إلا الله وحده. طب الشيخ، طب الصاحب، طب الزوجة، طب قريبي، طب جليسي، قد يضرك، لا يساعدك، لأن أمر القلب لله وحده. فمن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لو جمعت مشايخ الأرض وقلت لهم: يا جماعة لكم ما تريدون، اهدوا هذا الضال، اهدوه، لو ظلوا يذكروا له ما لا يذكر ويعلموه من خواص العلم لا يهتدي بذلك. لا بد أن تعلموا أن كل منكم مسؤول عن دينه. ونحن في زمن ضياع الدين، ونحن في زمن نحن في مناخ نبات النفاق بل واستمرائه بل ونموه، فلا بد أن يراعي كل عبد ربه في دينه، لا بد أن يراجع ويهتم ويسأل ربه الحفاظ. وكما قلت لك، راجع هذه العلامة دائما، متى صح قدر من دين في قلبك، متى استشعرت الخوف من النفاق. الكل بالكل بالتوازي، بمعنى إن كان في قلبك قدر ما فستستشعر بنفس القدر الخوف من النفاق، وإن انعدم سينعدم الخوف. لابد أن تفهم ذلك. ما علمنا الله في آيات البقرة، وإن كان هذا ما تحتاج إلى مقالات لعل الله ييسر بذكرها، فيما يتعلق بعلاقة النفاق بالإيمان وحقيقة قلوب المنافقين، حتى تتعلم وتحذر تحتاج إلى مقالات كثيرة. لكن ما علمنا الله عز وجل، ما علمنا في آيات سورة البقرة حتى يختار العبد لنفسه، كأن الله يقول لك: سورة الفاتحة أجملت فيها القضية، ثم اعلم أن الناس الذين أنت واحد منهم إما أن يكونوا من المؤمنين الذين لهم في هذا الكتاب هدى، أو أن يكونوا من الكافرين الذين نبذوا الكتاب واختاروا الكفر وختم الله على قلوبهم، وإما أن يكونوا من المغرورين المغبونين المفتونين الذين مرضت قلوبهم والذين يظنون أنهم على شيء، الذين يتباكون ويتمثلون أمام الناس بالرغم من أن حالهم يدل عليهم ويرى الناس ما يرون، ومع ذلك يصفقون ويطبلون لهم. إما أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء أو من هؤلاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، ونسأل الله أن يبرئنا وإياكم من المنافقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم برئنا من النفاق وأهله، اللهم برئنا من النفاق وأهله، واجعلنا من المهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم يا رب احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعلنا من المهتدين نحن وأهلينا وأولادنا وأزواجنا وأوليائنا وسائر عبادك من المؤمنين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ارحمنا في الدنيا والآخرة، أحسن خاتمتنا، اجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اكفنا شر من عادانا، بور المكر عنا وادفع الكيد عنا. اللهم بور مكرهم وادفع كيدهم واطفئ نار حربهم وافشل خططهم. اللهم لا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم يا رب عليك بأعداء الإسلام، وعليك بأعداء الدين، وعليك بأعداء الحق. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، استعملنا في نصرة دينك، استعملنا في الحق الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي يا رحمن يا رحيم، سالما غانما غير مخزين ولا مفتون، هو كل من معه وكل من مثله يا رحمن يا رحيم. نفذ همي وفرج كربي وكربه، وفك أسره وكل من مثله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وهون الرقد على الراقدين. اللهم ارحم والدينا احياء وامواتا، واعنا على برهم في حياتهم وبعد موتهم، وارزقنا بر اولادنا، ولا تجعلنا من المحرومين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم، انك انت الاعز الاكرم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.